علام تعجب منكم علاما، أليس الله ينتقم انتقاما، أليس الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 25 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: السيطرة على قرية أم حوش وقتل وجرح العشرات من المرتدين وفرار الباقين خائبين خاسئين في ولاية حلب، استهداف ثكنات وتجمعات ومعاقل الجيش الصفوي في ولاية الفلوجة. أخبار اليوم: البداية من ولاية حلب. وبفضل من الله تعالى وفي عملية يسر الله أسبابها، فقد تمكن الاستشهادي أبو عدين الأنصاري تقبله الله من اقتحام أوكار الصحوات في قرية أم حوش في الريف الشمالي، فانقض على أوكارهم فكبر وفجر في صحوات الردة، ومن ثم قام جنود الخلافة مباشرة باقتحام القرية والاشتباك مع صحوات الردة فتمت السيطرة عليها بالكامل، وقام جنود الخلافة بتمشيط نقاط ومواقع الصحوات فيها وتمكنوا من قتل وجرح العشرات منهم، ولاذ الباقون بالفرار خاسئين ولله الحمد. ومن جهة أخرى، فقد تمكن جنود الخلافة من صد محاولة اقتحام فاشلة لصحوات الردة في قرية كوبرية وبراغيدة في الريف الشمالي، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم بعد تفجير سلسلة عبوات ناسفة عليهم. وقام جنود الخلافة بدك مواقع صحوات الردة في قرية براغيدة ودلحة برشقة من قذائف الهاون، كما قام جنود الخلافة باقتحام مزارع تلالين القريبة من مدينة مارع في الريف الشمالي والاشتباك مع من فيها من صحوات الردة، وما تزال الاشتباكات مستمرة إلى الآن. إلى ذلك تمكن جنود الخلافة من دك مواقع للجيش النصيري في مطار كويرس بصواريخ SBG-9، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة، استهدف جنود الخلافة ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة البوسودة واللهيب في القرمة بعشرات الصواريخ والقذائف، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، كما دكوا بالقذائف الصاروخية معاقل وثكنات الجيش الصفوي في المزرعة ومعسكرها وبالقرب من معمل الإسمنت وفي معمل الزاهي ومعمل العائلة بالقرب من معسكر طارق شرقي الفلوجة، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. أما في الشمال الشرقي من الفلوجة، فقد تم استهداف تجمع الجيش الصفوي في شركة جبس الفلوجة وبالقرب من جسر القرمة وفي التقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت وفي أطراف منطقة البوشجل إلى الشمال الغربي من الفلوجة، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. أما في جنوب الفلوجة، فقد تم استهداف معاقل الجيش الصفوي في الهياكل السكنية بقذيفتي مدفع. إلى ذلك قام أسود الإسناد في قاطع الفلوجة باستهداف مخزن للعتاد في معسكر طارق إلى الجنوب الشرقي من الفلوجة بثلاثة صواريخ كاتيوشا، وقد شوهدت النيران وهي تتصاعد من داخل المعسكر، كما تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي في الجامعة إلى الجنوب الشرقي من الفلوجة بقذائف الأسلحة الثقيلة والهاون. في غربي الفلوجة، تم استهداف ثكنة للجيش الصفوي في منطقة السيسي بمدفع B9، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. وفي منطقة البوشويش في عامرية الفلوجة، تم قتل جندي صفوي قنصة. من جانب آخر، قامت طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بقصف مساجد المسلمين والبيوت المجاورة له في منطقة السيشار بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى أضرار مادية فقط. أما في ولاية حماة، فقد استهدف جنود الخلافة حواجز النظام النصيري في محيط وأطراف بلدة بري الشرقي بعدد من قذائف الهاون، كما استهدفوا ثكنات الجيش النصيري المتواجدة في قرية المفكر الغربي بقذائف الدبابات. وعلى الطريق السريع السلمية خناصر، تم قصف معاقل النظام النصيري المتمركزة بالأسلحة الثقيلة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية نينوى، دك جنود الخلافة ثكنة للبيشمركة ومقر اللواء في جبل بعشيقة وحسن شامي وفي منطقة الشيخ علي ب29 صاروخ كاتيوشا، كما دكوا منطقة عمار بيت بأربع قذائف مدفع ثقيل، نسأل الله النكاية فيهم. وفي منطقة بعشيقة، هلك أحد مرتدي البيشمركة قنصة. أما في ولاية صلاح الدين، قد قام جنود الخلافة بتصفية عناصر من الحشد الشعبي والشرطة الرافضية، كما تم استهداف مواقع الجيش الرافضي بقذائف الهاون والصواريخ. هذا وقد تم دك ثكنات الجيش الرافضي الواقعة غربية وجنوبية مدينة بيجي بأربع قذائف هاون، كما هلك عنصر من الجيش الرافضي بسلاح القناصات ولله الحمد. هذا وقد تمكن جنود الخلافة من التسلل إلى ثكنة للجيش الرافضي بعد هروبهم منها، فغنموا منها سلاح BKC وقاذف RPG-7 مع 4 صواريخ و10 رمانات يدوية. وعلى الخط السريع بالقرب من ناحية كاشيفة تم استهداف ثكنات الجيش الرافضي بعدة رشقات من قذائف الهاون، كما تم دك مقر لهم بصاروخي كاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار تمكن جنود الخلافة من تفجير سلسلة عبوات ناسفة على رتل للجيش والحشد الرافضي في منطقة الكسرة في النخيب، ما أدى إلى تدمير 3 آليات وهلاك 10 عناصر وإصابة 4 آخرين بجروح ولله الحمد. أما في ولاية سيناء فقد قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية مصفحة لشرطة الردة في حي الزهور في العريش، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها، ومن بين الهلكة ضابط برتبة نقيب ولله الحمد. وفي ولاية برقة وضمن غزوة أبي عبد الله الدرنيسي تقبله الله، اشتبك جنود الخلافة مع صحوات الردة بمنطقة الساحل الشرقي في مدينة درنا وفي باب طبرق، نسأل الله النكاية والتسديد. أما في ولاية الجنوب فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي بقذائف الهاون في مناطق تفاحة والهيتاويين والطالعة في زوبع، وقد هلك أحد عناصر الجيش الصفوي بعد استهدافه بالأسلحة القناصة في البوريشة بزوبع. هذا وقد اشتبك جنود الخلافة مع دورية للجيش الصفوي بالسلاح الخفيف والمتوسط في الغريباويين في الرضوانية. وفي ولاية ديالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على دورية الراجلة للجيش الصفوي في قرية النقيب ببهرز، مما أدى إلى هلاك 2 عنصر وإصابة 1 آخر ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد فقد قصف جنود الخلافة ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي داخل معهد الصقلاوية والجسر الياباني وفي منطقة البوعزيز 34 قذيفة هاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية البركة استهدف جنود الخلافة معاقل مرتدي BKK بالمدفعية الثقيلة في قرية اسكندرون في الريف الجنوبي لتل حميس ولله الحمد. أما في ولاية دجلة فقد صد جنود الخلافة هجوما لمرتدي البيشمركة والحشد الرافضي على قرية الخربانة في منطقة القراج. وفي ولاية دمشق شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 5 غارات على منازل المسلمين في مدينة القريتين. إعلامية، حيث نشر إعلام ولاية خراسان إصدارا مرئيا في جزئه الثاني بعنوان قتل المرتدين ثأرا للموحدين. أما في ولاية صلاح الدين فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا عن تصفية عناصر من الحشد الشعبي والشرطة الرافضية شمالي الولاية. أخيرا نشر إعلام ولاية نينوى تقريرا مصورا يظهر إقامة الحد على جاسوسين. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: السيطرة على قرية أم حوش وقتل وجرح العشرات من المرتدين وفرر الباقين خائبين خاسئين في ولاية حلب. استهداف ثكنات وتجمعات ومعاقل الجيش الصفوي في ولاية الفلوجة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا السلطان عن عدل تعامى ويرفع عادلا بملوك عدل لمجدهم ويجعلها الختامى.